بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أفضل أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة أبو بكر الأهدل عليه رحمة الله: القاعدة 25: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. نعم، ذكر الأهدل فرائد البهية نظم القواعد الفقهية القاعدة 25، قال فيها: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. والمقصود ما ثبت بالشرع ثبت بالكتاب والسنة، ما ثبت بالكتاب والسنة أن هذا مشروع. وما وقصده ماذا مقدم على ما ثبت بالشرط؟ أي ما اشترطه الإنسان على نفسه أو اشترط على غيره. وهذه القاعدة الفقهية تأتي في مبحث التعارض، تأتي في مبحث التعارض، بمعنى إذا ثبت شيء بالشرع ولم يقابله يعني ماذا ولم يقابله ماذا ما ثبت بالشرط، هذا لا إشكال، ما في معارضة. أو ما ثبت ماذا بالشرط ولم يقابله ما ثبت ماذا بالشرع، أي لم يضاده، فيبقى أن المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. الإشكال متى يأتي؟ إذا اشترط الإنسان شرطا ألزم نفسه به أو ألزم غيره، ويلزم من هذا الشرط تقديمه على الشرع، يلزم من هذا الشرط أن يقدم هذا الشرط على الشرع، فما هو المقدم؟ هل ما ثبت بالشرط هو المقدم أو ما ثبت بالشرع هو المقدم؟ ونذكر دليله وتمثيل، نذكر الدليل على هذا والتمثيل لهذه القاعدة الفقهية. أما دليل هذه القاعدة الفقهية فهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، لما كاتبت ماذا أسيادها وعجزت عن الكتابة، فجاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تستعين بها على سداد مال الكتابة الذي عليها، فقالت لها، وضعت لها رايا، طرحت لها رايا أو وضعت لها رايا: أنا أشتريك ماذا ويكون عتقك ماذا لي، أي بمعنى الولاء لي، بمعنى تذهب عائشة رضي الله تعالى عنها إلى أسياد بريرة فتدفع ثمن بريرة رضي الله تعالى عنها فتأخذها شراء، ثم بعد ذلك تعتقها لله عز وجل ويكون ولاؤها لعائشة رضي الله تعالى عنها. فذهبت هذه الجارية إلى أسيادها فوافقوا، لكن بشرط أن يكون الولاء لهم، إذا اعتقت عائشة فيكون الولاء لهم. فجاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بما اشترط أسياد بريرة عليها، فقال يعني ماذا اشترطي لهم، معنى وافقي على هذا الشرط ونحن سنبطل هذا ماذا الشرط. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك المقالة: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. المقصود ليست في كتاب الله أي تضاد كتاب الله عز وجل، وإلا فبعض الشروط ليست في القرآن ولا في السنة، لأن باب الشروط من قسم العادات ليس من قسم العبادات. لكن ما بال أقوام يشترطون شروطا تضاد كتاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء ماذا لمن أعتق. فالشاهد أن هذا هو دليل القاعدة الفقهية: ما ثبت بالشرع عند التعارض مقدم على ما ثبت بالشرط. هؤلاء اشترطوا شرطا، هؤلاء اشترطوا ماذا شرطا، فقدم عليه ما ثبت بالشرع وهو أن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن اعتق. وهؤلاء اشترطوا أن يكون الولاء لهم مع أنه ما اعتقوا، والذي اعتق عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا حصل التعارض هل يقدم ما ثبت بالشرع أو يقدم ما ثبت ماذا بالشرط؟ هذا معنى كلام المصنف عليه رحمة الله، وهو يأتي على فروع فقهية كثيرة جدا. ملخص هذه الفروع الفقهية أن الإنسان يشترط شرطا، وهذا الشرط يعارض يعني ماذا الشرع، فلا يبالى ولا يلتفت إلى هذا ماذا الشرط. لكن كما قلنا يثبت الشرع بدون مقابل شرط ما في إشكال، أو يثبت الشرط بدون ما يعارض شرع ما في إشكال، المسلمون على شروطهم. لكن هذه القاعدة تأتي عند مبحث التعارض، تأتي عند مبحث التعارض، سنذكر عليه إن شاء الله فروعا فقهية مهمة، فروع فقهية مهمة تنبني على هذه القاعدة الفقهية. نعم. رحمه الله: وثابتا بالشرع قدموا على ما ثابتا بالشرط كان مسجلا، ومن هنا ما صح نذر الواجب وقس عليها تحب بالمواهب. نعم عندنا التحبة وعندنا في النسخة تحظى أو تحظى بالمواهب. فيقول ثابتا بالشرع قدم على ما ثابتا بالشرط كان مسجلا قدم أي قدم العلماء والفقهاء أن ما ثبت بالشرع وعارضه ما ثبت بالشرط أن ما ثبت بالشرع مقدم عليه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ولهذا قالوا من هنا أي من الفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة ما صح نذر الواجب أي أن من نذر واجبا يعني نذر إنسان أن يصلي صلاة الظهر هذا سيأتي إن شاء الله نذر إنسان أن يصلي صلاة الظهر يقول أن هذا النذر لا ينعقد. لماذا؟ لأن يعني إيجاب صلاة الظهر قد ثبت بالشرع فمعنى هذا أن هذا النذر لا ينعقد. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة لكن نذكر التفريعات قبل الوصول إلى المثال. هو يريد يتوصل إلى هذا فقط ومن هنا ما صح نذر الواجب وقس عليه تحظى بالمواهب. يعني يريد المصنف من هذه القاعدة الفقهية الوصول إلى مسألة يرد بها على يعني ماذا على جماعة من الفقهاء لأن جماعة من الفقهاء وهو المشهور مذهب الحنابلة أن من نذر الواجب انعقد نذره وما ينبني على ذلك سيأتي الكلام على هذه المسألة. فأراد يعني ذكر هذه القاعدة الفقهية من أجل الكلام على هذه المسألة الفقهية. فالفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة لو طلق لو قال لامرأته أنت طالق بألف على أن لي الرجعة طيب هذا طلاق مقابل مال بمعنى أنه لا يطلق إلا بمقابل مال تعطيه وهذا هو الخلع ما فيه رجعة فهذا إنسان قال أنت طالق قال لمرأتي طلقتك بألف على أن لي الرجعة فنقول ثبت الطلاق ولم يثبت الخلع وكان له الرجعة لماذا؟ لأن ما ثبت ماذا بالشرع أقوى مما ثبت بالشرط. الرجعة بعد الطلاق ثابتة بالشرع وأما ما يتعلق بشرط الرجعة في الخلع ما هي ثابتة إلا بشرطه وشرطه فاسد لأن ما في رجعة في الخلع. الإنسان إذا أعطته المرأة ماذا المال مقابل أن يطلق يعني اختلعت منه يعني انفسخ ماذا النكاح ما له رجعة عليه إلا بعقد جديد فهذا الرجل سبحان الله يريد أن يأخذ مالها ويعيدها مرة أخرى إلى النكاح فقال لها طلقتك بألف على أن لي الرجعة فنقول ثبت الطلاق ولم يثبت ماذا الخلع وثبت له الرجوع لأن بالطلاق يحصل ماذا الرجعة وبالخلع لا تحصل ماذا الرجعة. وماذا اشترط؟ اشترط الرجعة في الخلع وهي لا تحصل إلا بالطلاق. والذي أثبتها بالطلاق هي الرجعة هو الشارع ولم يثبتها ماذا بالخلع وإنما الذي أثبته هو الذي اشترط فكان الشرع مقدم على الشرط. هذا ملخص ماذا كلامي في هذه المسألة. هذا فرع من الفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة. الفرع الثاني لو دبر أم الولد ما معنى التدبير مر معنى يقول لمملوكي ذكرا أو أنثى أنت حر بعد موتي فإذا مت فأنت حر هذا تدبير يسمى ماذا حصل؟ دبر أم الولد. جمهور العلماء على أن الأم الولد بمجرد موت السيد تكون حرة ما تحتاج إلى عتق لا عتق منجز بعد موت ماذا السيد ولا تدبير أي أنه العتق بعد موت ماذا السيد. فهذه مدبرة والمدبرة كما قلنا هي الذي يتزوج ماذا إنسان أمة فينجب منها ماذا ولدا سواء بقي حيا أو مات تسمى أم ولد الآن. وأمهات الأولاد بعد ذلك يعني ماذا عند جمهور العلماء يعتقن من رأس المال بمجرد موت الأسياد. فهذا قال لأم ولده يعني أنت مدبر أي أنت حرة بعد موتي هذا التدبير نقول ما ثبت بالشرع أقوى مما ثبت بالشرع. لماذا؟ لأن أم الولد تعتق بعد موته شاء أو يعني ماذا أو أبى، شاء ماذا أو أبى، فلا يحتاج أن يقول يعني بالتدبير، فعتقها ثابت بالشرع، لا تحتاج إلى عتقه، عتقها ثابت بالشرع ولم يثبت بمجرد أنت حرة ماذا بعد موتي. من الأمثلة على ذلك لو اشترى قريبا له، لو اشترى قريبا ماذا له ناويا ماذا عتق عن كفارة، هذا إنسان عليه كفارة إما ظهار وإما يمين إلى آخره من الكفارات، فاشترى قريبا له، اشترى ماذا قريبا له، ماذا يريد هذا الرجل؟ سبحان الله، يريد أن يجمع ماذا بين الأمرين، اعتاق قريبه وتكفير يعني كفارته، وتكفير ماذا كفارته. فهذا لو اشترى مجرد شراء ماذا المملوك الذي هو من أقاربه يعتق عليه مباشرة، من الذي أثبت له العتق؟ الشرع، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، أي بمجرد شراء هذا المملوك الذي هو ماذا من أقاربه يعتق عليه مباشرة. فقوله أنت حر أي في هذه الكفارة، يعني هذا مجرد ماذا؟ مجرد شرط، يعني ماذا؟ شرط المعتق، شرط ماذا المعتق. وعتق هذا القريب ثبت بالشرع، فما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرع، على ما ثبت ماذا بالشرط. إذن قول هذا الشخص أنت حر ما له معنى، بمجرد شراء المملوك هذا يصبح ماذا حرا. منها أيضا لو نذر أن يحج حجة الإسلام وما حج، لو نذر نعم، لو نذر لو لم يعني هذا إنسان لم يحج، إذا أحرم بنذره يعني هذا إنسان نذر أن يحج وعليه حجة ماذا الإسلام، قال العلماء هذه تقع عن حجة الإسلام ولا تقع عن نذره. لماذا؟ لأن ما ثبت بالشرع أقوى مما ثبت بالشرط، ما ثبت بالشرع أقوى مما ثبت ماذا بالشرط، فنقول هذه لا تقع إلا عن حجة الإسلام، هذا إنسان نذر على نفسه الحج وما حج حجة الإسلام، فلما حج نقول هذه يعني ماذا هذه حجة الإسلام وليست ما يتعلق بالنذر، فإنما ثبت بالشرع مقدم ماذا عليه، ما ثبت بالشرع مقدم ماذا عليه. وهكذا لو نذر الإنسان أن يصوم رمضان، وهذا سيأتي الآن في ذكر يعني الخاتم في هذه المسألة الذي قدم بها المصنف، وهكذا أيضا في نذر المعصية، إذا قال إنسان لله علي نذر إن حصل كذا وكذا فسأعق ماذا والدي، نقول يعني ماذا الثابت بالشرع مقدم على الثابت ماذا به على الثابت بالشرط، بمعنى أن نذر هذا الإنسان لا ينعقد، نذر هذا الإنسان لا ينعقد. لماذا؟ لأنه يضاد الشارع، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أي ما له معنى. المثال الذي أراد المصنف من هذه القاعدة الفقهية قال ومن هنا، قال ومن هنا ما صح نذر الواجبي، يعني لو نذر الإنسان أن يصوم رمضان، لو نذر الإنسان أن يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء إلى آخره من الواجبات الذي أوجبها عليه ماذا الشارع، قولان للعلماء، رأي الشافعية وجماعة من العلماء أن نذر هذا الإنسان لا ينعقل. لماذا؟ لأن وجوب الصيام أو الصلاة قد ثبت بالشرع، قد ثبت ماذا بالشرع، وأصل النذر إنما يقصد به الإلزام، إنما يقصد به النذر الإلزام، لله علي أن أصلي، يريد الإنسان أن يلزم نفسه بعبادة ما ألزم الشارع، أما هذه فهو ملزم بها أصلا، هذه ملزم، إذن ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالنذر، فماذا عليه الآن؟ نقول هذا النذر ما له معنى، هذا النذر لا يثبت. لماذا؟ لأن العبادة قد ثبتت بالشرع، وما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالنذر. القول الثاني وقول الحنابلة أن هذا النذر يصح، أن هذا النذر يصح، وإنما هو تأكيد الواجب، هو واجب لكن هذا تأكيد الواجب. ماذا ينبني التفريع فقي على هذه المسألة عند الشافعي وعند الحنابلة؟ لو أن هذا الإنسان تعمد أنه لا يصوم رمضان، فعلى قول الشافعية ليست عليه كفارة اليمين، ليست عليه كفارة اليمين لأنه لم يأتي بالنذر، لأن هذا من عقد نذره أصلا، وعند الحنابلة يقولون هذا قد انعقد نذره، فإن لم يصوم رمضان أو لم يصلي صلاة الظهر عليه أن يكفر كفارة اليمين، لأن النذر عندنا انعقد، يقولون لأن النذر عندنا ماذا انعقد. فهذا هو التفريع الفقهي على هذه المسألة في قوله ومن هنا ما صح نذر الواجبي، وقس عليها تحظى أو تحظى بالمواهب، تحظى ماذا بالمواهب. فهذا مقصود المصنف عليه رحمة الله، أن ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. لماذا؟ لأنه أقوى، لأنه ماذا أقوى منه، ودليله حديث ماذا عائشة، وهذا المبعث كما قلنا إنما يأتي في باب التعارض، إنما يأتي في باب ماذا؟ التعارض. وذكر نحو هذه الفروع الفقهية. وملخص هذه الفروع الفقهية كما قلنا أن الإنسان قد يشترط شرطا في كتاب الله ما يرد هذا الشرط، هذا باطل، هذا مقصود. أن إنسان لو أن إنسان اشترط شرطا أو ألزم نفسه ماذا بشيء الشارع قد ألزمه قبل، أو يشترط شرطا يضاد ماذا الشرع، فنقول لا عبرة بهذه الشروط ولا عبرة بهذه الإلزامات، لا عبرة بهذه الشروط ولا عبرة بهذه الإلزامات. فهذا ملخص القاعدة الفقهية، وهي ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. بارك الله فيك، جزاك الله خير. نقف عند هنا. نعم جزاك الله. كيف نذر الواجب؟ يعني هل يثبت، هل يعني صح النذر؟ لو نذر الإنسان واجبا قال لله علي أن أصلي صلاة الظهر، هل يعني ماذا، هل ثبت النذر عليه؟ والله مسألة فيها يعني كما يقال ما بين الشافعي وما بين الحنابلة. الشافعي يقولون هذا قد ثبت، يعني لا محل له، لأن هذا إنسان يريد أن يلزم نفسه عبادة، الشارع قد ألزمه بها قبل أن يلزم نفسه بها. فالشافعي يقولون هذا ما ينعقد نذره، ولو حصل بأنه في ذاك اليوم ما صلى صلاة الظهر قالوا لا يكفر كفارة اليمين. الحنابلة يقولون هذا تأكيد للواجب، فلو لم يصلي صلاة الظهر في ذاك اليوم يجب عليه أن يكفر كفارة اليمين. مسألة فيها يعني خلاف، الله أعلم من راجح فيها، الله أعلم من راجح. لكن يكفينا أن نتصور المسألة، يكفينا أن نتصور ماذا المسألة. والخلاصة كما قلنا أشياء يلتزم بها الإنسان، يلزم الإنسان بها نفسه أو غيره، لكنها تضاد الشرع، تضاد وتقابل ماذا الشرع. فما هو المقدم؟ المقدم الشرع. في غير هذا الموضع، في غير باب التعارض، ما في إشكال، يلزم الإنسان نفسه بشيء الأصل أنه لا بد أن يأتي به، أو ثبت شيء ماذا بالشرع لا يقابله شيء ماذا من الشروط، الأصل أنه ثابت عليه بالشرع. لكن هذا المبحث يأتي عند التعارض، يأتي عند التعارض بين ما ثبت بالشرع وما ثبت بالشرط، ما هو المقدم. وأوضح مثال هو ما قدم المصنف في مسألة الخلع على هذه المسألة. بارك الله. طيب بارك الله في ولاهنا.